بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك لذو فضل على الناس لا إله بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من هبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. والله البلد كله وقف على رجليه، كل البلد وقف على رجليه. الشحام الله يكرمك. نعم يا مولانا نعم. توفي تراجب طيب. توفي تراجب طيب. أيوة نعم يا مولانا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر.

الليل إذا دبر والليل إذا دبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا كلا والقمر والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذا دبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أكثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كتبت رهينه تقرأ من رياض الجنة الوقت الله أكبر نعم يا عم الحاج حياة الرسول اذكر الله نعم يا عم الحاج الله أكبر يا عم الحاج نعم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والقمر والليل بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أكثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن في أمنكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة